الشخص إذا أعاد عبد العزيز على البصرية، فإنه يثبت تحت مولاده وإن لم يطأ وإن لم يخرج بها إذا كان عمله صحيحا. فإن كان النكاح والعقد فاسدا متفق على المسائل فهذا لا توارث فيه، وإن كان مختلف في فساده وهذا اختلاف المعتبر والمعتبر به فيرث، مثل نكاح بدون شهود مع وجود الولي فإنه لا يثبت ولا يثبت، أو نكاح بشهود مع عدم الولي فإنها ترث ويرث فيه، وهي نكاح ويرث به الزوج والزوجة يعني من الجانبين، يبعد التراث بالنكاح من الجانبين، الزوج يرث الزوجة إذا ماتت وهي ترث إذا مات الولي جل وعلا، ونصف ما ترك الزوج، وقوله ولهن الربع مما ترك، عبر التوارث به من جانبين، من جانب الزوج ومن جانب الزوجه. هذا الاول النكاح يعني. الثاني الولد. الثاني الولد. وهو عصوبه سببها نعمة المعتب على عتقه بالعتق. عصوبه سببها نعمة المعتب على عتقه بالعتق. إذا اعتق شخص عبدا صار حرا هذا العبد، ثم مات العبد يعني مات الذي كان عبدا وله مال، فمن جملة الورثة الذين يرثونه السيد الذي اعتقه، إذا لم يجد مالك ضاربا فيرثه السيد، يرثه السيد. يقول صلى الله عليه وسلم الولاء رحمة النسب، الولاء رحمة النسب، يعني ارتباط ارتباط النسب. ومعروف ان النسب يرث به شخص ويورث، ارتباط النسب يرث به شخص ويورث، لآيات سورة النساء. فكذلك العتق مثله او الولد مثله، لحم ارتباط النسب فيكره التورث به لهذا الحديث. والولاء يشبه او العتق يشبه او الولاء يشبه النسب، لأن الشخص قبل أن يولد حكم حكم العدم، الشخص قبل أن يولد حكم العدم، فلا تعالى الثاني حين الدهر أن يكون شيء مذكور، فإذا ولد خرج يولد من العدم. كذلك العبد في حال قبل حكم حكم العدم، لأنه مسلوب كثير من الأحكام، مسلوب كثير من الأوراق، فإذا اعتق وحرر خرج إلى الحرية فصار كان فهو أشبه بالعدل. وقال صلى الله عليه وسلم الولاء رحمة العبد النسب. وما الذي يرث بالولاء؟ عرفنا أن في النكاح يرث به زوج وزوجة، يقع التوارث في سبب النكاح من جانبين، التوارث في السبب الثاني سبب الولاء يقع من جانب واحد وهو جانب السيد الذي يعتق، أما الذي أعتق لا يرث سيده، إذا كان بريء أخ له أو عم ممكن يرث بسبب آخر بسبب الضرب، لكن بسبب العتق لا يرث إلا السيد، فهو يقع من جانب واحد، العتق يقع من جانب واحد إلى سبب الولد. لكن في صورة ممكن يتصور أن العبد الذي كان عبدا ورث سيده في صورة واحدة، في صورة صورته شخص كافر تمام، معه عابد نصراني، معه عابد نصراني فاعتقه، اعتق هذا العابد النصراني، هذا العابد النصراني بعد ان اعتقه اسلم، اسلم وهذا لا يزال السيد كافرا، ثم حصل حرب بين المسلمين والكفار وغنم المسلمون غنيمة الكفار، وكان من جملة الغنيمة هذا السيد الذي اعتق هذا النصراني، فوقع في ملك النصراني واسترده في ملك الذي كان نصرانيا ولا مسلما، فكان سيدا، فإذا مات وأعتقه بعد ذلك أعتق الكافر، فإذا مات الكافر بعد أن أسلم مات فإنه يرث ولده الذي كان نصرانيا. بل الأصل أن الإرث لا يقع إلا من جانب واحد، من جانب السيد الذي يعتق، النسب، ثبت الأسباب النسب وهو من أقوى الأسباب، والمربي القرابة التي هي الأبوة والأمومة والبنوة والإدلاء بأحدها، أبوة وأمومة وإدلاء بأحدها، يرث بالأبوة له وبالأمومة الأم وبالبنوة البنت والإبن، والإدلاء بأحدها يرث بالإدلاء بالأب بالأبوة الجد وأجاب عنها. ويرث بالأمومة الجدات على تفصيلات إن شاء الله، ويرث بالبنوة ابن الإبن وبنت الإبن، الأعمام يرثون بالأبوة والإخوة يرثون بالأبوة، وكذلك بنو الأعمام وبنو الإخوة يرثون بالأبوة، والأخوات كذلك يرثون بالأبوة. فالقرابة والنسب صوف ثلاثة، البنوة ودليل الارث به من نسب الايات التي في اول سوره النساء وفي اخرها، ولابويه كل واحد منهم السدس، هذا في الاب والام، فان كان له اخوه فلهم السدس كما في الامية، فان كان اكثر من ذلك فرق او في الثلث في الاخوه اليوم، فان كانت تنتهي فلهم الثلثان مما ترك الأخوات الشريفات والأخوات لها. وهذا السبب الثالث اللي هو سبب النسب نبيع به التراث من جانبين، وطريق التراث من جانب واحد. بالنسبة للأب مع ابنه عبر التراث من جانبين، يعني الابن يرث الأب والأب يرث الابن، وكذلك الأخ يرث أخاه ويرث أخاه من الجانبين، العم مع الابن، العم الميت وابن الميت يرث من جانب من الجانبين، إذا مات الابن العم يرث العم، وإذا مات العم فلا يرث الابن ولا يرث الابن، يرث الابن الأخ يرث. طيب نريد صورة وضع الطواف فيها من جانب واحد فقط، وضع الطواف فيها من جانب واحد الجدة والابن، الجدة والابن لو ماتت الجدة يرث الابن ولا يرث الابن؟ إذا ماتت الجدة هل يرث الابن ولا يرث الابن؟ يكون ابن بنت جدة أمه مات، ابنه يرث ولا يرث؟ مش ابنه هي ابن بنته ما يرث، ما يرث إلا ابن بنته، بخلاف مثلا لو مات الابن هل ترثه جده ولا ترثه؟ يكون من لها؟ لها سدس جدته أم أمه، إذا لم تقم لها طعام فترثه أو اعتراف من جانب الابن، من جانب الله، من جانب الجد نفسه. إذا ماتت الأم الأم هل يرثها ابن البنت أو يرثها؟ ما يرثها ابن البنت مع اسم الوالد، اسم الوالد. إذا مات أم ترثه ولا ترثه؟ ترثه أم أمه، هو اعتراف من جانب واحد. فالخلاصة أن النسب قد يقع في التوارث من جانب وقد يقع التوارث من جانبين، بخلاف النكاح من جانبين والولاء من جانب واحد. هذه هي ثلاثة أسباب الميراث، وهي نكاح وولاء ونسب. قال: ما بعدهن للمورث سبب، ما بعدهن للمورث سبب، يعني ليس هناك سبب ثالث أو ليس هناك سبب رابع للمواريث غير هذه الأسباب متفق عليه أو مجمع عليه، وإلا هناك أسباب غير هذه الأسباب الثلاثة لكن مختلف فيها، مختلف فيها. فقوله ما بعده ليس هناك سبب هذه الثلاثة متفق عليهم من المعين، وإلا في أسباب أخرى فيها، في أسباب أخرى فيها. من الأسباب التي اختلف فيها بين المال أو الإسلام، الأسباب التي اختلف فيها الإسلام، الإسلام هو من الأسباب وليس من الأسباب، فيه خلاف عند الشافعية أن الإسلام من الأسباب، ويرث به بيت المال إلى القوم إذا انتظروا بيت المال. شخص توفي وليس له أحد من الورثة، لا تدري فإلى من يدفع المال؟ إذا بيت المال، إذا كان بيت المال منتظما فيدفع له، مع منتظما أنه يصرف ما صرف صحيح ولا يمر فيه ظلم، فيكون من الورثة الإسلام. والذي في بيت المال يرجع إلى المسلمين، المسلمون ورثوا هذا الشخص بأي سبب، بسبب الإسلام، في مكانه الإسلام بيت المال بسبب الإسلام. هذا مختلف فيه، فبعضهم قال ليس سببا بالإطلاق، وبعضهم قال سببا بالإطلاق، وبعضهم فصل إذا انتظروا أن يكون سببا وإن لم ينتظروا أن يكون سببا. وهذا عند الشافعية التصريفية، اشترط في بيت المال أو في عدد الإسلام أن يكون بيت المال منتظما فيه. الجمعيات الآن تقوم مقام بيت المال أو لا تقوم مقام بيت المال، ما تقوم فيها خلاف، والخلاف مبني على أن هذه الجمعيات وكيل عن رب المال هو الذي يدفع المال للزكاة والصدقة، أم مقام مقام الإمام، إمام المسلمين، ومن جعلها قائم مقام الإمام جعلها جمعيات بيت المال، ومن جعل صاحب الجمعية أو مدير الجمعية مال أو وكيل عن رب المال وصاحب المال فليس بيت المال، فليس بيت مال، حكمه لك ما هو كشخص الحرام الوزير صدق ليكون بيت المال. هذه ثلاثة أسباب ما بعد قول المؤيد السبب، يعني منهم متفق عليه. ثم أدر رحمه الله موانع الأرث، باب موانع الأرث، فبعض النصف عدم وجود عنوان له وطرة دم العنوان لدى السبب بل وصفه بالميراث، ويمنع الشخص عن الميراث الواحية من عين الثلاث عيب وقتل واختلاف بين الأفهام فليس الشك كيبين. موانع الأرث ثلاثة، يمنع الشخص عن الميراث، يعني الشخص الذي قام به سبب من أسباب الأرث السابقة، فيمنعه من الميراث واحدة من العلل الثلاثة الآتية على ما يقوم به سبب من الأسباب السابقة. أما إذا لم يقم به سبب من الأسباب الثالثة السابقة فليكون هذا مانع منه، وأصل غير وارث لا رب فيه. فمثلا شخص لا عن زوجته ملعنها، يترتب على المعنى أنها تحرم عليه مؤمنا، تحرم عليه، فلما لعنها توفي، هل ترثه أو لا ترثه؟ ما ترثه، لماذا ما ترثه؟ هل نجعل الملعن السبب من الأرث؟ هل نجعل الملعن من موانع الأرث أم مثل من موانع الأرث؟ يعني لم ترثه ليس لكونه لعنها وإنما لكونه لا غير زوجة، فليس بينهما سبب لا نكاح ولا ولد ولا نسب لفقراء غيره. ويمنع الشخص الذي قام به سبب من اسباب الاخر السابقه نكاح او ولا ونسب، يعني زوجتك كافره ما ترث، او اخوك او غيرك كافر ما يرث، او المعتق كافر ما يرث، او راتب، يعني قام سبب من اسباب السابقه نكاح ولا ونسب، وجد مانع من الموانع الاتيه، واحدة من علل الثلاث، يعني واحدة من العلل الثلاث لا تكفي في المنع، إذا وجدت واحدة تكفي المنع. الرد وقتل واختلاف دين فافهم فليس الشك في الجبين، الرد الأول الرد والموانع الثلاث. إذا كان الميت، إذا مات الميت وكان قريبه قريبه فلا يرث، لا يرث، توفي شخص ولو أخ أبيك عبد يرثه ولا يرثه؟ لا يرثه بالإجماع، كذلك إذا توفيت الزوجة والزوج الأرضي لا يثبت، أو الزوجة الزوج توفي والزوجة قديمة زوجة عمل بشروطها فلا يثبت، وكذلك في الولد والولدي هو حر زوجة ما توفي ولا أمن ما ترث لأنها من أرضيك. ذلك في سبب النسب إذا توفي الأخ وأخو رضيك لا يثبت لا يثبت. طيب إذا ما انتقل في نفسه هل يورث ولا يورث؟ شخص رضيك توفي وأخوه حر هل يرث ولا يرث؟ لا يرث. ما من سيد ليس معهما أصلا، ما من سيد ليس معهما، فقد لا يورث على رجل لا يرث ولا يورث، لا يرث ولا يورث. لماذا لا يورث؟ لأنه لا مال له، مال لسيده كما قال جل وعلا عبد مملوك لا بدور على شيء، فمال لسيده ليس له مال. ولماذا لا يرث؟ قلنا أولا الإجماع على أن الطب ممنوع الأرث. الدليل الثاني أن الله جل وعلا في آيات المورث ذكر لام الملك بجميع المورث لام الملك، ولا كل شيء ما ترك أزواجكم هذا لام الملك لكم اللام، ولكم الربع فلأبويه فلهما، كل هذه لامات ملك. والعبد هنا لا يتصور إخواني من الشيخ، لا يتصور دون كفين، فأنت الآن يكون وارثا بوجود الرجل، لأن الله جل وعلا ذكر في آية الورثة ما ملك، والملك لا يتصور بالعبد، ما ملك يكون سيده فلا يرث شيئا، ويدخل الفرق جميع أنواعه، سواء كان رجلا كاملا جميع الرقيب لا يرث شيئا، أو كان جزء منه رقيب الذي يسمى مقعد نصف رقيب والباقي حر لا يرث لا يرث شيئا، لكن ما ملكه ببعضه الحر يورث عنه، يعني إذا كان نصف حر ونصف رقيب يوم يشتغل لسيده ويوم يشتغل بنفسه، الذي أمامه في يوم من الشغل في نفسه وتوفي فإنه يرثه أغايبه، يعني يورث عنه أو يرث أغايبه ما ملكه ببعضه الحر. أما إذا مات غايبه فلا يرثه لا يرثه. كذلك أم الولد تدخل فيها، شخص معه مظاهرة فلا يحبلها، ووالد تسمى أم إذا مات الصديق تعرف من باب الولد، هذا أم الولد لا تعرف، إذا مات تعرف فهرت لكن لا تعرف، دخلت في عموم الرجل. وكذلك القرآن لا يعتبر على السماء كقوله إذا دخلت الدار أو إذا جاء رمضان فاتحه دور الوضوء المعلق عليه لا يرث، إذا مات السيد قبل دقائق على الغيب أن هذا لا تزال عنه، أو بجميع أنواع الثلاث الرقيق. الثاني القتل هو أكثر، والقتل أيضا بالإجماع فعمل الإجماع أنه مانع ممانع الأرث، وإن وقع في التفصيل في خلاف كما وقع التفصيل في كما وقع الخلاف في تفصيل الرقيق. فالقتل لا يرث، القتل مانع، القتل لا يرث المقتول. يقول صلى الله عليه وسلم ليس للقاتل من مال المقتول شيء، حديث صحيح، ومع ليس للقاتل على سبيل العموم سواء كان قتله بحق او قتله غير حق، يعني قتله بحق في قصاص لا يرث، قتل شخص قريبه فاقتص منه، وقتل اخر اقتص منه، والذي اجرى القصاص قريبا له قريب له فانه لا يرث، وان كان قتله بحق لعموم الحديث ليس للقاتل ان يرى شيء، ممكن يوكل غيره اذا كان ضابط يوكل ضابط اخر من نفس المحكمه او ينحي الى محكمه اخرى من اجل تنفيذ القصاص، وسواء كان قتله مباشرة أو تسبب في قتله، يعني ركب سيارة وهو والده فما ركب السيارة وهو يسوق فلا يرث شيئا من والده إذا مات والده، سوى في غضب ونسائها. وكان يأكل الطيخ رموض الفرر والبشر فوقع فيها مورده وبعدها مورده فزاد وماء ثلاث. أو حفر بئرا فوقع فيها قريب فتوفي ثلاث. لهذا العموم الحديث ليس للقاتل البراء شيء حتى لو شهد أن أخاه قتل فلان فانتصر أخي فلا يثبت الشاهد. الشاهد تسبب في القتل أو بجمع صوره لا يثبت في عموم هذا الحديث. ولذلك التهمة يعني قد يكون الشخص متهم بتعديل موت المرأة لأن لا يرثه إذا كان عندهما. ومن استعلم الشيء بالعواني عوقب بحرمانه. فالتهمة أمر خفي. التهمة أمر قلبي خفي. كان على الحكم الشرعي لا. كان على الحكم الشرعي باسم القتل. إذا وجد اسم القاتل فلا يرث. ولا يصح ان يعلق الحكم بالتهمه لانها خفي كما قال في مساله السفر. لا يعلق حكم البصر وحكم الفطر والصعاب بمساله المشده وانما يعلق الحكم بالسفر. اذا وجد السفر المعتبر شرعا 85 كيلو فانه يبصر وهو يفطر وان لم يجد مشده وان كان دونه فانه يبصر ولا يفطر ولا يفطر ليس الحكم بالمشقة. وإن كان فيه الأصل من الحكم إذا أنها خفية ومضطربة فعلق الحكم في ظاهر ومضطرب وسقط عليه هنا الحكم في ظاهر ومضطرب وخلق الظاهر الخفية. أو في جميع صوره لا يرث. إن في صور استثناء غياب فيها منها المفتي. المفتي إلى سوري إلى مفتي فلا قتل فلان عبد الرحمن وما يقتص منه وكان مفتي قريبا لهذا الشخص فهل يرثه اذا اقتص منه فهل المفتي يرث بخلاف القاضي اذا حكم القاضي به وقتله والقصاص منه فانه لا يرث. والفرق بين المفتي والقاضي ان القاضي حكمه ملزم المفتي حكمه غير ملزم مخبر حكم الراوي للحديث غير موجود فيه فيرث. وعرفنا ان الرد يمنع من الظالمين يمنع ان يرث الراوي ويمنع ذلك ان يورث عنه شيء. القتل يمنع من جانب واحد يمنع القاتل من ان يرث المكتوب لكن هل يمنع المكتوب من ان يرث القتل او لا يمنع؟ ها؟ يقول بالمال لكن يتصور ان المكتوب ورث القاتل كيف صورته؟ شخص قتل قريب يعني عمل له جرح قطع يده او قطع جرح فاخذه المستشفى وحصل له نزيف وهذا الذي جرح عنده مثلا ضغط او عنده سكري فارتفع عليه الضغط لان راى قريبه ينزف فمات فاسكري الله بعد ان مات زاد النزيف على هذا من يرث الآخر؟ أما القتل في القتل لأن الموت الآخر ومن يرث؟ ها؟ لم يرث إذا تبدى الموت المقتول فلا يرث. فالشاهد أن القتل يمنع من جانب واحد يمنع القاتل أن يرث ويمنع المقتول إذا تصور في بعض المسائل أن يرث بخلاف الرد يمنع من الجانبين يمنع أن يرث ويمنع أن يرث. وهذا اختلاف ديني هذا المانع فات اختلاف الدين والمراد باختلاف الدين من الاسلام الى غير الاسلام لان جميع الاديان كلها مله واحده اليهوديه والنصرانيه كلها مله واحده فاذا اختلف الدين اسلاما وكفرا فلا توارث. المسلم اذا كان طريقه كافرا لا يرث والكافر كذلك لا يرث. المسلم يقول صلى الله عليه وسلم في حديث سلم لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم لا يرث هذا ولا هذا. فهو مانع من جانبين من جانب المسلم ومن جانب الكافر مانع من جانبين لهذا الحديث. واما الكفر نفسه يرى به التوارث اليهودي والنصراني حيث هذا هذا وهذا هذا، إذا ما تقيد يقول هنا من صالح هذا ذلك العكس، لأن يعني الكفر كله الكفر كله ملة واحدة، كله ملة واحدة، لكم دين لكم دينكم ولي دين فدعا دينه. وآيات كثيرة تدل على الكفر كله أن الكفر كله ملة واحدة، ربا وقتلا واختلاف دين، فإنه يمنع الألف من الجانبين، وهو من جانب الكافر بالاتفاق، يعني الكافر لا يرث المسلم بالإجماع. أما قول المسلم هل يرث الكافر ولا يرث الكافر؟ ليس إجماع فيه تفصيل، في معنى بعض المذاهب، فبعض الرأي إذا أسلم الكافر أو إذا بعض الرأي المسلم الكافر، إذا مات الكافر وكان قريبا له مسلم فيرث، لأن الإسلام يعلم ولا يعلم، لكن الصحيح أنه لا يرث لعموم الحديث، لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، وهو نص هذا المسألة. قال فافهم فليس الشك كاليقيني، فافهم مضى من الموانع ومن الأسباب وما سيأتي، أليس الشك كاليقين؟ أليس الشك كاليقين؟ لأن اليقين فيه جزم للحق، والشك فيه تردد، ولا يشتري الشك مع اليقين، أليس الشك كاليقين؟ فأمرك أن تفهم فهم اليقين، ولا يرضى أن تبقى في تردد والشك، لأن ليس الشك كاليقين، فافهم أليس الشك كاليقين؟ والمعروف ان الشك تردد امرين على التساوي، قبول ولا قبول على التساوي، اذا جرد رجح احدكما فالراجح يسمى الظن، والمرجوح وهم، عند التساوي شك، اذا تساوى قبول على قبول، هل جاء فينا وجاء زيد، اذا كان على سبيل التساوي فهذا يسمى شك، اذا بقيت متردد هل كان او لم ياتي وكان اعتبار مجيئه رايحا هذا سبب ظن، واما اعتبار قوله لم يجي مرجوف فهو هذا معروف عند الاصوليين، لكن عند الفقهاء الشك يطلب على مطلق التردد سواء كان مع استواء او كان مع ارتحام، فيطلب الشك على الكل فيسمونه الظن شك ويسمونه الوهم شك، فافهم فليس الشك كاليقين، هذا مراد هنا الشك مفرد التردد يشمل الظن يشمل الوهم، لأن الكتاب كتاب فقه، والثانية لأنهم نظروا باليمين فليس الشك كاليمين، اليمين على المتردد يكون شك في تردد سواء كان تردد مع الامتحان أو كان مع استواء أو مع مرجوحية، والشك والظن والمعنى الفردي في كتب الفقه والظن والشك والمعنى الفردي في كتب الفقه بغير جهل، فافهم فليس الشك كاليقين، هذه الموانع الثلاثة، وهناك مجمع عليها هذه الموانع الثلاثة، وهناك موانع مختلف فيها، بقي ثلاثة موانع مختلف فيها، هل في سؤال فيما سبق؟ نخليها إلى كتاب أوسع من هذا. منها الدور الحكمي، ومنها الاختلاف، ومنها الحرارة، الدور الحكمي والحرارة، كذلك الردة، والردة في سؤال باب الوارثين من الرجال، وباب الوارثات من النساء في بعض النسخ جعل عنوان واحد دور الوارثين من الرجال، وذكر الوارثون من الوارثين من الرجال، ثم ذكر الوارثات من النساء، وفي نسخ عمل عنوانين لكل مسألة، والوارثون من الرجال عشرة أسماؤهم معروفة مشتهرة، في بعض النسخ والوارثون في الرجال عشرة، بدل من في عندكم ايش؟ عندك في ولا من؟ الصف وغالثون في الرجال عشر وهي وهي موزون عليها وغالثون في الرجال عشر بيت موزون هذا النصف وغالثون من الرجال عشر لا يتدخل البيت إلا بستين في المئة من مئة ونطلق الصعب والوارثون من الرجال عشر والوارثون من الرجال عشر تسكن المئة أما تحريم المئة فلا يتدخل البيت بخلاف نسخة الرجال في البيت متدخل لا يحصل شيء والوارثون من الرجال عشر والمراد بالرجال والذكور ليس مربهم مربهم مرب الإناث منه الذكور ليس مربهم الكبار من قبل الصغار فإن الإبن لو كان صغير كارث ولم يكن من الدل من يقابلون الصغار ليس مرب الرجال من قبل الصغار المرب الرجال من قبل الإناث والدليل على هذا أنه قال في آخرهم فجملة الذكور هؤلاء المراب الرجال الذكور سواء كانوا صغار او كبار وليس المراب الرجال من باب الصغار لانه قال في اخرها فجمله الذكور هؤلاء ومثل هذا قال صلى الله عليه وسلم احفظ الفرائض باهلها فما بقي فليهؤلاء رجل ذكر فقوله رجل ليتوهم من مرابه ما قابل الصغير مرابه ما قابل الانثى لانه قال بعد ذكر يوم رجلين ذكر فأتى بكلمة ذكر ليدفع على التوهم ربما توهم وتوهم أن المرأة به رجل مقام الصغير والإمام الراحب رحمه الله عمل من هذا القبيل وقال في أول الوقت من الرجال عشرة ثم قال في الآخر كلمة الذكور هؤلاء أسماؤهم معروفة مشتهرة كونهم عشرة هذا على سبيل الاختصار إذا اختصرنا العدد فيكون عشرة وإذا بسطنا العدد فيكون خمسة عشر وهو دائما على سبيل الاختصار أسماؤهم معروفة مشتهرة معروفة عند العلماء الفرضيين مشتهرة عندهم كذلك لا تخفى عليهم مشتهرة بفتح الراء لكي يتناسب عشرة مشتهرة متناسب وهو اسم مفعول مشتهرة اسم مفعول مشتهرة ويستقبضها بالكسر مشتهرة اسمها معروفة مشتهرة وفي ضبطها بالكسر مجاز يعني جعلها نفسه مشتهرة قوله مشتهرة باسم المفعول الحقيقي غيرها شهرها غيرها شهرها يعني قوله مشتهرة هي ناس اشتهرت هذا مجاز على سبيل المجاز في المبالغة الأول الابن والثاني ابن الابن مهما نزل والثالث الاب الرابع الجد للاب والخامس الاخ من اي الجهات كان والسادس ابن الاخ السابع العم والثامن ابن العم والتاسع الزوج والعاشر المعتق هؤلاء العشره وجنود الذكور هؤلاء العشره الابن الابن يرث بقوله جل وعلا يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين فان يرث بالاجماع والثاني ابن الابن مهما نزل ابن الابن وابن ابن ابن وابن ابن ابن ابن مهما نزل مهما نزل بمعنى الذكور يعني كلهم ذكور ابن ابن ابن ابن اما اذا توسطت انثى فما بعد الانثى لا يرث ابن ابن ابن بنت ابن هذا ما يرث يعني من بعد الانثى لا يرث كيف؟ يكون غير وارث بصالته لما هو من معنى هو غير وارث اصلا المانع يكون من شخص وارث يعني كرم به سبب نسوة الثلاثة ثم حصل معنى اما هذا غير وارث اصلا من دول ارحامه مهما نزل مهما نزل بمعنى الذكور كلهم ذكور مهما نزل ابن ابن ابن ابن فانه يرث بقوله جل وعلا يوصيكم الله في اولادكم وابن الابن حكم الابن ابن الابن ابن يرث anaatuma ana kuna banaoyoori alabaai banuna banu abnaina ala tashbih lmadruk alasl banu abnaina banu alamati bani nabi ashabba tashbih lmadruk mithl wahal llah kadhalika bana llah wanama albanu mithl alasl alriba mithlbi العكس والتشبيه مبالغة كما تقول القمر مثل العكس فابن الابن يشمل عضو الابن اما حمي واما مدد اخاه من العلمانية وبالاجماع ابن الابن يرث مهما نزل يرث والاب والجد وله وين على الثالث الاب يرث لقوله جل وعلا ولابويه لكل واحد منهم السدس والجد له والضمير في له يعود على الاب يعود على الاب والجد له يعني الى الاب خرج بذلك الجد الام فانه لا يرث الجد الام لا يرث اب الاب يرث لكن اب الام يرث ولا يرث ما يرث اب الام اب الام واب الاب يرث مهما على معهم ذكور أما إذا دخلت فيه أنثى ما يكمل بر الأنثى وإن كانت هي وارثة أبو أم أب الميت يرث ويرث أبو أم أب الميت دخلت أنثى ما يرث من بر الأنثى لا يرث وإن كانت هي وارثة من أدى من الأجداد بأنثى لا يرث وإن كانت الأنثى وارثة فهو يكون من جهة الأب وأب لا أب معه الذكور والجد له وإن على معه الذكور أب أب أب أب أب الأب يرث وإن على ودليل إرثه لأبويه كل واحد منهم السدس ولأبويه كل واحد منهم السدس والجد يسمى أب إما حبيبي وإما مجاز كما قال جل وعلا في سورة البقرة إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قال نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إله واحد نعبد إلهك وإله آبائك منهم أجداد فسماهم آباء كما قال صلى الله عليه وسلم أنا ابن عبد المطلب النبي لا كريم أنا ابن عبد المطلب وعبد المطلب جده فقال أنا ابن عبد المطلب فهذا دليل على المسألة السابقة وأن ابن الأبن يسمى بالنسبة لعبد المطلب وابن الابن وقال ابن عبد المطلب ابن الابن ابن وإن على وهو في الابن وابن الابن قال مهما نزل وفلاب والجد وإن على لأنهم شبهوا النسب مثل العمود مثل العمود لكن هذا العمود عن فصيلة الشجرة أصلها وين؟ أصلها تحت وفرعها فوق النسب عكسه الأصل فوق والفرع تحت ولهذا يقول في الفروع الأب والأب مهما نزل وفي الأب والأب الأصول مهما عكس الشجرة أصل الشجرة على فرعها يعني وأصلها ينزل في الأرض لماذا عكسه؟ قال لأن الأصول الأب والأب أشرف من حيث الاحترام والتقدير أشرف وأول فجعلهم أصول وجعل الأبناء أبناء الأبناء فروع وإن كان الأبناء أبناء الأبناء أقوى من الأصول الأب أبناء الأبناء أقوى من الأبناء لكن باب الشرف والاحترام جعله الأب والجد أصول أصول وجعله معنى وجعل الأبناء الأبناء فروع الأسفل حيث التشبيه عكسه عكس صوت الشجرة فيها فيقال في الأبناء وأبناء الأبناء مهما نزل مهما سفل وعظم وسفل وفي الاب مهما علا مهما ارتفع به طيب وفي الاخ واعمى مغلفه العم ابن العم وان تراخى والاخ ابن الاخ وان تراخى ليكون في الجانب من اصله وان تراخى قال والاخ من اي الجهات كان قد انزل الله به القران من الوارثين الاخ من أي الجهة كان؟ يعني الجهات ثلاثة شقيق والأب واليوم من أي الجهة كان؟ خيارة الأخ الشقيق ما ويغلق لأب يغلق يومين يغلق. بل أنزل الله به القرآن بل أنزل الله بالأعلام القرآن وقال أنه لا أنزل القرآن جميع واحد. لكن ذكر هذا في الأخ تكميل البيت تكميل البيت وإلا في القرآن قد نزل بيت جميع الواحد والقرآن الذي نزل بيتهم في الأخوة والأشقاء والأخوة والأب في آخر سورة النساء في هذه الكلالة يعني يمر من هلك ليس له أفضل يعني يمر من هلك ليس له ولد وله أفضل فلها نصف ما ترك وبايف لم يكن لها ولد فإن كانت الاثنين أو الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء في الذكر مثل حق الأنثيين فهنا في هذا المقطع وإن كانوا إخوة رجالا ونساء في الذكر مثل حق الأنثيين ورث الإخوة الأشقاء والإخوة وأما الإخوة اليوم الذي نزل القرآن بأهلهم فقولوا لله العالم فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث يقسم به الإخوة اليوم فقد أنزل الله من الأوراق القرآن غير في الأخ من أي جهة كان أنزل به القرآن الأخ إذا كان من أبوه يسمى شقيق والأخوة الأشقاء يسمون بني الأعيان والأخوة من أبوه يسمون بني العلات العلات وهو حديث والأخوة من الأم يسمون بني الأخياف من الأخوة الأشقاء يسمون بني العيان ومن الأب بني الأخياف يسمون بني الأخياف بني العلات ومن الأم بني الأخياف فجميعهم يرث والأخ من أي جهة كان قد أنزل الله به القرآن ولو الأخ ينهض إليه بالأب فاسمع مقال ليس بمكذب من ورث كذلك ابن الأخ المدني إليه بالأب. قال رحمه الله والعم ومن عم من أبيه فاشكر لذي الإيجاز والتنبيه والزوج والمعتق في الولاء في جملة الذكور هؤلاء. والعم ومن العم من أبيه العم من الورثة وهو أخو أبي الميت وابن العم وكذلك ابن أخي أبي الميت وإن نزل. والعم هو ابن العم من أبيه إما من أبيه فقط أو من أبيه وأمه العم الشقيق أو العم لأب. خرج بقوله من أبيه هذا التقييد أخرج العم من الأم فإنه ليس من الوارثين وإنما من ذوي الأرحام. وكذلك ابن العم من أمه ليس من الوارثين وإنما من ذوي الأرحام. ويدخل في العم كذلك عم الأب وعم الجد وعم جد الجد وإن على يدخلون في العم فهم يرثون. وابن العم كذلك يدخل فيه ابن العم يعني العم الذي هو أخو أبي الميت ابنه ابن عم وكذلك ابن عم الأب ابن عم وابن عم الجد ابن عم يدخلون في ابن العم وفيها. والعم وابن العم من أبيه فاشكر لذي الإيجاز والتنبيه فاشكر يعني أدعو بالشكر والثناء لذي أن لصاحب لصاحب الإيجاز والتنبيه وهو رحمه الله يكسب نفسه لأنه أوجز ونبهك فيستحق الشكر لأن من أسد إليك معروفا فتكافئه بالشكر. والزوج والمعتق ذو الولاي وقوله فاشكر ذو الإجاز والتنبيه هذه تكملة للبيت. وقوله والزوج والمعتق ذو الولاي في جملة الذكور هؤلاء والزوج هذا التاسع من الورثة الذكور ويرث بالأدلة لكم نصف ما ترك أزواجكم. والمعتق المراد به من باشر العتق قد يراد به من باشر العتق وهو الذي من على عتيقه أو على رقيقه بالعتق فيرثه. يقول صلى الله عليه وسلم الولاء لحمة فلحمة النسب وقد مر هذا في الأسباب. وقوله ذو الولاء يفيد أن ليس الذي يرث المعتق فقط وإنما يرث أيضا كذلك عصبة المتعصبون لأنفسهم لأن الابن المعتق ليس هو معتق لكنه صاحب ولاء، فقوله ذو الولاء يعني أصحاب الولاء أو صاحب الولاء. أبو المعتق ليس معتقا لكنه صاحب ولاء، لو اقتصر على قوله المعتق لوهم أن عصبة المعتق لا يرثون، وهم يرثون عصبة المتعصبون بأنفسهم بخلاف المتعصبين بغيرهم ومع غيره فلا يرثون. والمثل المعتق المعتقة كما ذكرها في ورثة النساء. فجملة الذكور هؤلاء، هؤلاء هم الذكور العشرة الذين يرثون. وقوله الذكور في الأول قال الرجال يفيد أن المراد بالرجال فيما سبق ليس مقابل الصغار، وإن المراد بهم مقابل الأنثى، لأنه قال فجملة الذكور هؤلاء. وهذا تعدادهم على سبيل الإجمال هم عشرة إجمالاً.